الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالس رمضان، ونحن بإذن الله عز وجل نتكلم في هذا المجلس عن طلب العلم وعن أهميته. ولا شك أن هذا الموضوع من المواضيع التي يحتاج إليها المسلمون في كل وقت وفي كل حين، ولذلك هذا الموضوع دأب أهل العلم قديما وحديثا اقتداء بالكتاب والسنة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على تكراره والإعادة والزيادة فيه وذكره بأنواع مختلفة من البسط والنشر أو الاختصار وغير ذلك. وهذه سنة من السنن التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تتكرر الأمور والمواضيع التي يكون فيها العظة والعبرة والأهمية والانتفاع للناس. فمثلا المتأمل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام يجد أنها تكررت في القرآن مرات كثيرة وعديدة، وهكذا كثير من الأوامر، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والتنديد تجد أنه متكرر كثير في القرآن الكريم، وكذلك الوصية بالوالدين والوصية بالأرحام تجد تكرارها كثير في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر مواعظه في الأمور التي يحتاجها أصحابه، ولذلك الصحابي يقول سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ما مرة، وهذا معناه أنه يكرر. فبعض الأمور يحتاج المسلم لأن يستمع إليها عدة مرات، ونحن بإذن الله عز وجل في هذا المجلس وفي هذا الدرس نذكر شيئا من فضل العلم، ثم ننبه على أمور مهمة جدا. الإنسان لماذا عليه أن يجتهد في العلم وفي طلب العلم النافع؟ والكلام عندما يكون عن العلم المراد به علم الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا العلم سبب في رفعة أصحابه، لما قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء ارتفعوا بسبب صفتين، بصفة العلم وبصفة الإيمان. وأخبر الله سبحانه وتعالى بأن أهل العلم هم أهل الكلام في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهكذا أخبر الله سبحانه وتعالى من فضائل أهل العلم التي كانوا بها أن العلم يتسبب في تثبيت أهله، وأما غير العالم فإنه يغتر بماذا؟ يغتر بأمور كثيرة، فمن ضمنها الأموال والبهارج والزينة وغير ذلك، أما أهل العلم فلا يغترون بذلك. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في قصة قارون، فقال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كيف عرفوا أنه عنده حظ عظيم؟ لأجل الأموال التي هي عنده، لأجل الزينة التي خرج بها، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. فأرشدوهم بهذا الإرشاد وأوصوهم بهذه الوصية وعلموهم هذا التعليم ووعظوهم بهذه الموعظة. قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض قال الله عز وجل فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن تنبه أهل العلم ابتداء، ولم ينتبه غير أهل العلم إلا بعد أن وقعت الكارثة والمصيبة لقارون فخسف الله عز وجل به الأرض فانتبهوا لذلك. ولذلك الله عز وجل أرشد للرد إلى أهل العلم، وهذه منقبة عظيمة من مناقب أهل العلم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالرد إليهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وهذا شرف عظيم. لو أنك تتأمل هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، فكأن ثمة ميراث، وأخذ هذا الميراث من؟ العلماء دون غيرهم. يعني إنما يرث الناس الذهب والفضة والخيل المسومة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يرث العلماء هذا الميراث العظيم وهو ميراث الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالرد إلى العلماء عند حصول المشكلات وعند الفتن المدلة همات، وأخبر أن الحل لا يكون إلا عندهم. وحتى جاءت أمثلة لذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل قتل 99 نفسا، والحديث في الصحيح، فسأل عن عالم، ولكنه دل على راهب، فقال هل له من توبة؟ قتل 99 نفسا، فاستعظم هذا الذنب، فقال ليس له توبة، لأنه جاهل بصفات الله عز وجل. ولو كان عالما بصفات الله لعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، كما أخبر الله عز وجل بذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا من؟ هذا العالم. لكن هذا الجاهل قال ليس له من توبة، فقتله فكمل به 100، ثم حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن عالم فدل على عالم، فذهب إليه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ومن يحول بينك وبين التوبة، لأنه علم هذا من صفات الله غافر الذنب وقابل التوبة. فهذا هو الفرق بين العالم وبين الجاهل. ذاك الجاهل قنطه ويأسه من رحمة الله وتسبب في قتل نفسه، وكان بالإمكان أن يتسبب في هلاكه لو أنه مات، ولكن الله تداركه برحمته حتى لقي ذلك العالم فأفتاه فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم إن العالم لم يفته بهذه الفتوى العظيمة فقط، وإنما زاده العالم بأمر عظيم. هذا الأمر أدى إلى ماذا؟ أدى هذا الأمر إلى نجاته. قال له اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله سبحانه وتعالى فاعبد الله معهم. لماذا؟ لأن الإنسان بطبعه يتأثر بمن حوله، فقد علم هذا العالم بطبيعة حال هذا الرجل أنه يعني ما قتل 99 نفسا ثم كملها بنفس فصارت 100 نفس إلا أنه موجود في مكان ينتشر فيه القتل ونحو ذلك. وهذه وصية كذلك، ويستفاد من وصية العالم هذا أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من معصية يقع فيها، إذا أراد أن يتخلص من بلاء هو واقع فيه، فعليه أن يجتنب أصدقاء السوء، أو يجتنب المجتمع الموجود فيه إذا كان ينتشر فيه ذلك. فإذا ابتلي شخص مثلا بشرب لمسكر، ربما بعض البلاد تجد أن شرب المسكرات فيها منتشر ومستشري، طيب كيف يترك الشخص شرب المسكر إذا أراد ذلك؟ عليه أن يبتعد عن هؤلاء الذين يشربوا. وهكذا إذا كان ابتلي بتدخين ونحو ذلك فعليه أن يبتعد عن المدخنين. وإذا ابتلي بأمر من الأمور السيئة، فهذا أوصاه هذا العالم، قال بعد أن أخبره بالتوبة من قتل 100 نفس، قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. ذهب هذا الرجل، وفي طريق ذهابه إلى تلك الأرض مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، وملائكة العذاب قالوا عنه، وملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، هذا الرجل قتل 100 نفس وأي خير عمله. فأرسل الله إليهم ملكا على صورة رجل فحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال قيسوا بين الأرضين، الأرض التي خرج منها وكان فيها يقتل ويفعل، والأرض التي قصدها وأراد أن يذهب إليها بوصية هذا العالم، فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أنه أقرب إلى الأرض التي أرادها فقبضته ملائكة الرحمة فكانت نجاته. تأملوا أن نجاته كانت بسبب فتوى، نجاة هذا الرجل كانت بسبب فتوى عالم، وكم من فتوى تسببت في نجاة أناس سواء كان في دنياهم أو في دينهم، وكم من فتوى ربما تتسبب في قتل شخص وربما تتسبب في هلاكه في الآخرة. جاءنا الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا لشأنهم، فشج رأس واحد منهم فأجنب، فقال هل تجدون لي من رخصة؟ فأفتاه بعضهم فقالوا ما نجد لك من رخصة، فاغتسل فمات. فلما رجعوا ذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال، وتأملوا إلى الشدة في تلك الفتوى لأنهم أفتوا بغير علم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال كم من فتوى يمكن أن تقبل، مثل الفتاوى المنتشرة الآن، كبار أهل العلم أفتوا مثلا بأن الناس إنما تصلي في بيوتهم ويتركون صلاة الجمعة والجماعة لترك انتشار مثل هذا الوباء. تجد أن بعض الجهلة الذين لم يحيطوا بعلم الشريعة، تجد أن الواحد منهم يقول لا والله هذه المساجد ينبغي أن لا تغلق، وهذه المساجد بيوت الله، وكلام عاطفي وحماسي ربما يتسبب في موت كثير من الناس، وهذا يكون له نصيب مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسبب في ذلك قتلوه قتلهم الله، يكون له نصيب من ذلك. ولذلك هذا فرق بين أهل العلم المحققين المدققين وبين غيرهم من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، يعني أن الفتوى ربما يحصل فيها فوضى ونحو ذلك في آخر الزمان. فقد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، يعني يستيقظ الإنسان وهو عالم يجد نفسه جاهلا، ليس هكذا يقبض العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ولذلك الإنسان عليه أن يحتاط في دينه، إذا أراد أن يسأل فإنه لا يسأل إلا من اشتهر بعلمه ومن اشتهر بمعرفته لدين الله عز وجل ولشرع الله عز وجل، فإن بعض الناس جاهل وربما لا يدري أنه جاهل، فإذا سألته أفتاك بما ربما أبعدك عن الحق والحقيقة. وهذا كذلك، يعني هذه الفضائل لأهل العلم لهم ينبغي أن تشحذ هممنا نحن لأجل أن نجتهد في طلب علم الشريعة. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن علوم الشريعة ليست كلها مستحبة كما يظن البعض، أنه عندما يكون الحديث عن العلماء والحديث عن العلم وطلبه يظن الكثيرون أن الكلام هذا إنما المقصود به فئة معينة من الناس. لا، الكلام هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكل المسلمين مخاطبون بذلك، كل المسلمين، طلب العلم فريضة على كل مسلم. تتعلم أقل شيء ما يتعلق بعبادتك، بصلاتك، بحجك إذا عزمت على الحج، بصيامك إذا عزمت على الصيام، بأحكام البيع والشراء إذا عزمت على التجارة ونحو ذلك، تتعلم من دين الله عز وجل ما يقوم به دينك. هذا تعلمه ليس من المستحبات، وإنما تعلمه من الواجبات، تعلم هذا من الواجبات. بل إن العلماء ذكروا أن الإعراض عن العلم بالكلية والإعراض عن العمل بعلم الشريعة بالكلية يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام. وكلما حرص الإسلام على الإنسان على تعلم دين الله عز وجل كلما قرب من الله وكلما كان مصيبا في أعماله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك بقوله جل وعلا كما في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء إن هذا الحديث له مفهوم في المخالفة، يعني معناه أن من لم يرد الله به الخير لا يفقهه في الدين، من لم يرد الله به الخير لا يفقهه في الدين. فإذا أردت أن تعرف ما أراده الله بك من الخير فانظر حالك مع العلم، فانظر حالك مع العلم. فإذا كان عندك شيء من علم الشريعة فقد أراد الله بك خير على مقدار ما عندك من العلم، وإذا كنت لا تعلم ولا تفقه في علم الشريعة شيء فإن الله لم يرد بك الخير بقدر إعراضك عن العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف العلم الذي جاء به من علم الكتاب والسنة بالأمطار التي تصيب الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث مطر أصاب أرض، وهذا المطر كان شديدا. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان منها طائفة طيبة أنبتت الكلى والعشب الكثير. كان من هذه الأرض أرض طيبة انتفعت من هذا المطر، أنبتت الماء والعشب والكلى ونحو ذلك. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فزرع الناس منها وسقوا ورعوا. الفرق بين هذه الأرض والأرض التي قبلها، يعني هذه كأنه كان فيها آبار، كان فيها أماكن تجمع الماء ليس فقط لزراعة واحدة، وإنما يزرع الناس منها مرات وكرات وترات، ويشربون منها ويرعون منها بهائمهم، فحصلت منافع عظيمة. والأرض الثالثة قال إنما هي قيعان، لم تنبت كلأ ولم تمسك ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك مثل ما بعثني الله به، مثل من علم في مثل من بعثه من نفعه الله سبحانه وتعالى بما بعثت به فعلم وعلم. يعني هذا مثل الذي يتفقه في دين الله عز وجل، منه من يكون كمثل هذه الأرض التي أنبتت العشب والكلأ الكثير، ومن كان من العلماء وهي الأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس بها. ومثل المعرض كالأرض التي هي أجادب، أو الأرض التي هي قيعان، لم تنبت كلأ ولم تمسك ماء. ولذلك الإنسان عليه أن يحرص على العلم، الإنسان في طريقه وحرصه على العلم، سواء كان ذلك بسماعه لمحاضرة أو درس، سواء كان ذلك بقراءته لكتاب، بحضوره لحلقة من حلقات العلم، أو بغير ذلك من هذه الأمور، هو بذلك يشق طريقه نحو الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء في السنن، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريقا إلى الجنة، يعني الطريق الذي تلتمس به علم دين الله عز وجل أنت كأنك تشق طريقك إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، الحيتان في الماء تستغفر للعالم. وهذا مما يحث المسلم أن يجتهد في علم الشريعة، يعني ليس فقط أن تتعلم، هذا هو الواجب أن تتعلم الفرض عليك، لكن لا تكتفي بذلك، وإنما حاول أن تستزيد، حاول أن تستزيد من العلم لأجل أن تصل إلى هذه المرتبة، مرتبة العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العلماء وفضل العالم على العابد قال كفضل القمر على سائر الكواكب. وجاء في حديث صحيح قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا يدل على الفضل العظيم الذي يحوزه العلماء، فضل عظيم جدا لا يمكن أن يدرك، ذلك بماذا؟ بفضل علم الشريعة. لكن المقصود العلم مع العمل، فهذا هو العلم الذي يزكي صاحبه. لذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم تزكية للعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا بعض الناس يخطئ في فهم إذا كان ما عنده لغة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العالم يخشى الله سبحانه وتعالى. والخشية إنما تكون للعالم علما حقيقيا، أما من كان علمه من باب المحفوظات ولا يؤثر ما تعلمه على عمله فليس هو هذا العالم حقيقة الذي زكاه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن العالم المزكى هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي استشهد كما ذكرنا على أعظم شهادة في أعظم مشهود، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا الكلام عن العلم وفضله يفيضنا أن نجتهد في تعلم دين الله عز وجل، وأن نفني في ذلك أوقاتنا، ويفيد كذلك احترام أهل العلم ومعرفة مكانتهم، وأن يتعامل معهم من دون ما غلو كما يفعل البعض. والغلو في أهل العلم يمكن أن يكون بتقليدهم، فالتقليد لأهل العلم والتعصب لهم هذا يعتبر من الغلو. وبعض الناس عندهم جفاء مع العلماء، فتجده إذا وجد عالما من العلماء قال: هذا من علماء السلطان، هذا من علماء الحيض والنفاس، وهذا كذا وكذا وكذا من أنواع الطعن، هؤلاء لا يفقهون في علم في الواقع ونحو ذلك من الطعن في العلماء وفي أئمة الدين. هذا كذلك من الأمور الحاصلة. من الأمور المهمة أن العلم يحتاج إلى مجهود، ويحتاج إلى اجتهاد، ويحتاج إلى مواصلة واستمرار، لا أن يبدأ الإنسان بقراءة كتاب أو كتابين وسماع محاضرة أو محاضرتين أو درس أو درسين وينقطع بعد ذلك، فإن هذا لا يفيد الإنسان تعلما لدين الله عز وجل، وإنما الذي يتعلم الذي يجد ويثابر ويجتهد، فإنه مع جده ومثابرته واجتهاده بعد توفيق الله عز وجل ينتفع بذلك العلم ويستفيده. وقد ضرب على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شأوا عظيما، قد كان الواحد منهم ربما يرحل لحديث واحد مسيرة شهر كامل لأجل أن يعرف هذا الحديث، يرحل من بلد إلى بلد. العلم في أزمنتنا صار ميسورا، لا تحتاج لأن ترحل من بلد إلى بلد، العلم يكون ميسور عندك بكتاب تقرأه، بحلقة تجلس فيها، بمحاضرة تستمع إليها، بشريط تستمع إليه، فطرق العلم ميسورة وطرق العلم سهلة. ولذلك الإنسان عليه أن يحرص على ذلك ولا يفرط في هذا إلا محروم. الشاهد أن الشخص ينبغي عليه أن يحذر كما ذكرنا من الطعن في العلماء، وأن يجتهد في طلب العلم، وهذا من أسباب الرفع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هنا المقصود به الغبطة، ليس المقصود به تمني زوال نعمة الغير، وإنما المقصود به أن يتمنى الشخص أن يكون مثل هذا، أن يتمنى الشخص أن يكون مثل هذا. فهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها وهو ويعلمها. وكذلك الإنسان عليه أن لا يستعجل العلم، لا يستعجل العلم، كما قال العلماء: من رام العلم، يعني من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. بعض الناس يظن أنه يستطيع أن يحصل علوم الشريعة في شهر أو ربما في فترة أقل أو نحو ذلك. قالوا: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، على مر الأيام والليالي. من الوصايا المهمة في طلب العلم أن الإنسان يحتاط في تعلمه للعلم، فلا يطلب العلم إلا من علماء معروفين بصحة العقيدة وصحة المنهج، ومعروفين كذلك بقوتهم في العلم. لا يطلب الإنسان العلم عند أهل البدع، لا يطلب الإنسان العلم عند أهل الأهواء، وهذا صار ميسورا عندنا في هذه الأزمنة، أن الإنسان ربما يدخل في الإنترنت فيجد العشرات من الناس، من الناس غير المعروفين، فيطلب عندهم علما مشوها ربما تسبب في إضلاله. والأصل أن الإنسان عليه أن يحتاط في طلبه للعلم، لأن الله سبحانه وتعالى زكى المؤمنين بذلك، فقال: والذين لا يشهدون الزور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتاع منه، خصال ثلاثة كلها حسن. قال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فإذا علمت أن شخص من المبتدعة، من الضلال، من الذين ينشرون الأهواء والضلال، فإياك أن تأخذ منه العلم. كمثلا مشايخ من المتصوفة ومن أهل البدع، تجد أن الواحد منهم همه تعليق العباد بغير الله سبحانه وتعالى، من قباب وأضرحة وأحدبة وتمائم ونحو ذلك من المصالح التي يريدها، همه أن يفسد عقائد الناس، يعني الناس عقائدهم سليمة. إذا سألت الواحد قلت له: أين الله؟ يقول لك: الله في السماء. تجده يلوث هذه العقيدة الصحيحة السليمة، يقول له: لا، الله في كل مكان، أو نحو ذلك من هذه العقائد الفاسدة التي ينشرونها. فالشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يستفيد من العلم النافع فإنه يستفيد من أناس مأمونين، من أناس مأمونين. وهكذا كذلك كما ذكرنا أنه عليه أن يكون مستمرا في طلبه للعلم، وأن لا ينقطع، وأن يحرص عليه حرصا عظيما، فإنه سبب سعادته وسبب رفعته وسبب شرفه. ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.